والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة ثم راجعها، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو لأحمد من حديث عاصم بن عمر. ولقيت ابن صبرة قال: قلت يا رسول الله إن لي امرأة فذكر من بذائها، قال: طلقها. قلت: إن لها صحبة وولدا. قال: مرها أو قل لها فإن يكن فيها خير ستفعل، ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك، رواه أحمد وأبو داود. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. مجيء الطلاق بعد الكلام عن النكاح أمر بين وجلي وواضح موقعه من الترتيب، فإن العقد بعدما يتم والنكاح والعشرة بين الزوجين قد يعتبرها ما يعتبرها ويجري عليها ما يجري، كما هو سنة الله عز وجل في الحياة، وقد يتبين للزوجين من عشرتهما أنهما لا يستطيعان أن يعيشا تحت سقف واحد، وتكون الحياة صعبة ومتعسرة ومتعذرة، وقد يظلم أحدهما الآخر ولا يقوم أحدهما بحق صاحبه، وتكون الحياة شديدة وتعيسة. فمن هنا يشرع الطلاق، ومن هنا كان الحديث عن الطلاق. والحديث عن الطلاق طويل، وبخاصة فيما يتعلق بحكمة مشروعيته، وفيما يتعلق بإساءة الناس في استعماله، فكثير منهم لا يكادون يتقون الله عز وجل في هذا الحد من حدود الله، لأن الله عز وجل قال فيه: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن هنا قد يستدعينا الأمر أن نتوقف طويلا في الحديث عن هذا الأمر، لأنه يخص الناس كلهم، وكلما ازداد العبد جهلا وقلة ديانة، كلما ازداد العبد جهلا وقلة ديانة ازداد قلة فقه، وتعسرت عليه أحواله ومشكلاته، ولم يحسن علاجها، كما أنه قد لا يحسن الخروج منها. ومن هنا أول باب في هذا الباب أو في هذا الأمر وفي هذا الموضوع هو تقوى الله عز وجل. وإن كانت تقوى الله عز وجل باب كل خير بلا شك، لكن في هذا الباب أدخل، والله عز وجل قال في مسائل الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله أيضا في الطلاق يجعل له من أمره يسرا. ومن يتوكل على الله أيضا في الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وحق على الناس جميعا وعلى أهل العلم والفضل والعقل أن يفقهوا هذا الباب وأن يفقهوا الناس فيه، لأن كثيرا من مشكلة الناس تنبع من جهلهم وكذلك من قلة ديانتهم. والطلاق مشروع في الإسلام وكان موجودا في الجاهلية، الطلاق كان موجودا في الجاهلية وقد يوجد في بعض الديانات والملل الأخرى، إلا أنه ليس موجودا عند النصارى. النصارى في ديانتهم الموجودة بين أيديهم يزعمون أن الطلاق ليس بمشروع في ديانتهم، ويقولون ما عقد في السماء لا يحل إلا في السماء. ومن هنا يعني كانت عندهم مشكلات عويصة لا يمكن حلها إلا بشرعية الطلاق، يفترقان ويفسدان ويزنيان وهما في حكمهم باقيان على عقدهما. أما أهل الجاهلية فكانوا يسيئون هذا الباب إساءة عظيمة وشديدة. أولا أنهم لم يحكموه بعدد، والأمر الثاني أنهم يقصدون من الطلاق هو الإساءة، ولهذا يطلق الواحد منهم زوجته فإذا ما قاربت تنتهي عدتها راجعها ثم طلق مرة أخرى وهكذا. ولهذا قال الله عز وجل: فتذروها كالمعلقة، يعني لا بذات زوج ولا بمطلقة. فجاء الإسلام وشرع الطلاق وهذب وأبقى ما كان فيه فائدة، وحذف ومنع ونهى عن ما كان فيه سببا للظلم والتعدي. ولهذا قال عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، إلى آخر الآيات. فجاء شرع الطلاق، والطلاق ليس هو الأسلوب الوحيد في حل المشكلات الزوجية، ولكنه قد يكون الأسلوب الأخير والعلاج الذي هو نهاية العلاج إذا لم تجدي العلاجات الأخرى. ولهذا الإسلام شرع عدة حلول وعدة طرق وجعلها مقدمات ومواطن امتحان وفحص، يفحص الزوجان كل واحد منهما الآخر وحاله مع صاحبه. فمن هنا جاء الوعظ والهجر والضرب وبعث الحكمين، هذه كلها أحوال ينبغي أن تسبق الطلاق، ولكن مع الأسف أن كثير من الناس لا يحسن هذا كله، إما أن لا يحسنه بمعنى لا يفعله، وإما أنه حتى لو فعله لا يحسن ممارسته، وبخاصة بعث الحكمين لا يكاد يوجد بين الناس اليوم إلا ما شاء الله. ومن أهم ما ينظر فيه في المشكلات الزوجية قضية السرية، ينبغي للزوجين إذا كانا عاقلين وحكيمين وصادقين في تلمس الحياة الكريمة وصادقين في العدل فيما بينهما وصادقين في تحري الحق وتلمس الرحمة والمودة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، أن يكون من عقلهما أن تكون مشكلاتهما محصورة بينهما تحت سقف غرفة لا يخرج حتى ولا إلى الأولاد. كان ينبغي هذا، لأن المشكلات إذا كانت محدودة ومحصورة فإن حلها يمكن السيطرة عليه، أما إذا خرجت ولاكها الناس وبخاصة الأقارب، وهذا يغذي بكلمة وهذا يغذي بتعليق وهذا يدلي بكلمات قد يكون فيها تشنج وقد يكون فيها عصبية وقد يكون فيها نوع من التعصب المقيت، إما لأنه يرى أن هذه العائلة أكرم من هذه العائلة أو أن هذا يؤثر على الكرامة وهذا يؤثر، كما تعلمون يتطاول الناس في ألسنتهم ويبسطوا كلماتهم مما يزيد الأمر تعقيدا. أما إذا كان عندهم العقل من الحكمة فإنهم يحاولوا إذا كانوا صادقين أن يحلوا مشكلاتهم فيما بينهم فإنهم قادرون. وأكثر ما تقع المشكلات غالبا في الحياة الأولى أو في الأيام الأولى من الحياة الزوجية، وهذا كثير لأن الزوجين لا يفقهان ولا يعرفان طبيعة الحياة، ولأنهما غريبان فيما بينهما، وبطبيعة النفس البشرية يكون فيها نوع من التوجس، نوع من التحسس، ونوع من فلو صبر ومكث طويلا فإن هذه الأمور كلها يتبين منها أنها لا أساس لها، لأنها نوع من التحسسات ونوع من التوجسات، وبخاصة إذا كانت تنقد إلى الأقارب أو إلى الوالدين أو إلى أحدهما فإنها يصحبها تفسيرات ويصحبها تأويلات ويصحبها أو نوع أيضا حتى قد يكون نوع من العناد ونوع من فيما بينهما، أو كما يقال كل واحد يريد أن يفرض كلمته أو تكون كلمته هي النافذة ونحو ذلك، بينما كل هذا ما كان ينبغي أن يرد في الخاطر كثيرا، وبخاصة إذا استصحب حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وحسن عشرته عليه الصلاة والسلام ورفقه مع أهله. فلا ينبغي أن تؤخذ الأيام الأولى من الحياة هي دليل على طبيعة كل واحد منهما، وإنما هناك نوع من التوجسات والتحسسات التي ينبغي أن يفقهها الزوجان، ولكن مع الأسف أنهما فعلا لا يزالان صغيرين في الحياة ولا يعرفان، ولكن ينبغي أن يفقه ذلك أيضا قبلهما والداهما أو والدوهم سواء كان من جهة الزوجة أو من جهة الزوجة. كما قلت الطلاق هو آخر الحلول، وهذا هو الذي ينبغي، وإنما يسبق ذلك ما يسبقه من وإن امرأة ومن الوعظ والهجر والضرب غير المبرح إن احتج إليه، وكذلك الحكمين، وأيضا كذلك الصلح في إذا كان نشوز من الزوج، وإن لم يكن ثمة حل حينئذ يقول الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. لكن أيضا حتى التفرق هذا جعله الإسلام على مراحل، وهو الطلاق السني وطلاق السنة، مما يدل على أولا حكمة هذا الدين وأنه حق من عند الله عز وجل ومناسبته للطبع البشري، لأن الإنسان مع قد يكون أثناء ثوران المشكلة يكون هناك شيء من كل واحد منهما يتمسك برأيه، لكن حينما يأتي طلاق السنة طلقة واحدة بأحكامها وبقاء الزوجة في بيت الزوجية ولها حكم الزوجات حتى من حيث ظهورها لزوجها ومن حيث عدم الحجاب كل هذا، لكن إذا وقعت هذه الكلمة غالبا هي كما يقال كوسيلة الاختبار بمراجعة النفس، وأنتم تعلمون كم يندم الإنسان إذا صدرت منه الكلمة قبل أن تصدر، كل واحد متمسك ويهدد، بل حتى الزوجة قد تطالب بالطلاق، فإذا ما صدرت الكلمة من الزوج رجع البكاء وانهلت الدموع وذهبوا إلى مفتي أو قاضي أو إلى أي من يرون أنه يمكن أن يكون عنده حل. فمن هنا كان الإسلام حكيما في تشريع الطلاق متدرجا، وهو طلاق السنة. وطلاق السنة أيضا ليس أن تتلفظ به حالما ترغب، وإنما هناك أيضا فترة للتريث. طلاق السنة لا يكون إلا في طهر لم يجامعها فيه. فإذا كانت الزوجة حائضا لا توقع الطلاق، وإذا كانت الزوجة طاهرا لكنها طهر قد وطئتها فيه، فأيضا هذه لا يقع في لا يجوز أن توقع فيه الطلاق. ليس لا يقع، لا يجوز أن توقع الطلاق فيه. كل هذا فرصة للتأمل وفرصة للتمهل وفرصة للتفكر. تنتظر حتى تحيض ثم تطهر، فحينئذ تجد في فرصة لمراجعة. ثم إذا صدرت هذه الكلمة أيضا يعود الإنسان إلى عقله، سواء كان رجلا أو امرأة، ويكون تفكير طويل فعلا. هل هناك ميول؟ هل هناك إحساس؟ هل هناك ندم؟ هل هناك شعور فعلا؟ لأنه إذا صدرت هذه الكلمة يحس الواحد برغبته لصاحبه. فمن هنا، وهذا سيأتي معنا في الكلام على طلاق السنة وطلاق البدعة، لكن المقصود هو أن الناس مع الأسف قل فقههم كثيرا، ويجهلون كثيرا جدا فقه الطلاق وفقه الحياة الزوجية. وإنما الذي يحصل هو أنه لمجرد أن يثور غضب أو أن يغضب، وقد تكون أسباب الغضب أيضا حقيرة وتافية، إما أن يكون الطعام فيه ما فيه، أو يكون اللباس فيه ما فيه، إما زاد ملحه قليلا أو نقص قليلا، أو الثوب تأخر غسله، أو نحو ذلك من أشياء يعني أتفه من أن يتفوه بها الإنسان، فضلا عن أن يجعلها مشكلة. بينما نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم القضايا البيتية ما كانت تخطر له على بال فيما يتعلق بالمحاسبة، كان في حاجة أهله، وإذا قدم له شيء أكل إن اشتهى وأكل، وإلا كف. ولا يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال شيء فعلته لما لم تفعل، وشيء لم أفعله قال لما فعلته. فكان لا يسأل في القضايا هذه ولا يكترث بها إلا فيما يتعلق به أمور الدين أو فيما يتعلق إصلاح الأهل، هذا شيء آخر. أما الأشياء الشخصية لا شك أنك ينبغي لك من الحق أن تحاسب، لكن لا تصل إلى حال أن تجعلها هي المقياس الحب، وهي مقياس العلاقة، ومقياس المودة، ومقياس الحسن العلاقة. هذه قضايا لها ما يسوغها، لها قد يكون في انشغلت، قد يكون في أمور أخرى تسببت في، واقبل العذر وكن واسع الصدر، بل حتى لا يضيرك أن تكون أنت في حاجة أهلك. فإن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان في حاجة أهله، فلو ساعدت أهلك في أمور البيت فإن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد سبقك إلى ذلك. كان يخصف نعله، وكان يرقع ثوب عليه الصلاة والسلام، وكان يحلب الشاة عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور كما قلنا من قلة فقه الناس يجعلون منها مشاكل، وكما تقول العامة يجعل من الحبة قبة. فهذه أمور ينبغي أن تنظر وتراعى في النظر في المشكلات الزوجية. ناهيك ببعض الحمقى حينما تكون الزوجة جالسة في بيتها ومهتمة بشؤون بيتها وبشؤون زوجها وبعلها وأولادها، ثم هذا الأحمق في مكتبه أو في عمله يختلف مع زميله قال علي الطلاق، النفاق، هذه جالسة مسكينة ايش دخلها في الطلاق؟ هذا حمق، وهذا يدل على وليس هذا من الدين ولا من الفقه، ولم يشرع الطلاق لمثل هذا، ولم يكن الطلاق من أجل أن تتوعد به الناس وتتهدد به الناس وتؤكد به للناس، هذا غلط. إما تطلق ليقبلوا ضيافتك، وإما تطلق ليخرجوا أو ليدخلوا أو ليفعلوا أو ليرفعوا أو ليضعوا، هذا كله من قلة الفقه وقلة الدين وقلة التقوى. ولهذا حينما جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني طلقت 1000، قال طلقت زوجتك 3، أما 997 فقد اتخذت فيها آيات الله هزوا. فهذا من اتخاذ آيات الله هزوا. فينبغي للناس أن يفقهوا هذا وأن يعرفوه، ولهذا المسائل التي ستأتي معنا تبسط هذا الأمر، وقد أيضا نستطرد فيما يستدعيه المقام في هذا الباب إن شاء الله. وأيضا قد لا نأخذ كل أحد في الباب، لأن بعضها تحتاج إلى قال كتاب الطلاق. الطلاق من طلق فعل طلق أو طلق، يجوز فيه الوجهان طلق وطلق. وأصل الطلاق هو الإرسال أو الفك أو إطلاق السراح، فأطلقه بمعنى كأطلق الصيد بمعنى أرسله فطار مثلا، أو أطلق السجينة أو أطلق فلان من القيد بمعنى فكه. وهو في الاصطلاح عند الفقهاء حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. فقيد النكاح إذا حله كله كما لو طلق ثلاثا، أو استوفى الطلقات كلها، استوفاها طلق ثم طلق ثم طلق، فيكون حل جميع النكاح. أو حل بعضه بمعنى الطلاق الرجعي، حل قيد النكاح أو بعضه، وهو للطلاق الرجعي بحيث الزوجة في حال الطلاق، المطلقة في حال الزواج في حال الطلاق الرجعي هي زوجة، هي زوجة لا تحتجب وترث ولها جميع أحكام الزوجات. قال كتاب الطلاق: باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه. الطلاق ترد عليه الأحكام الخمسة: الوجوب والسنة والإباحة والكراهة والحرمة. يحرم الطلاق إذا كان خلاف السنة، طلاق البدعي، طلاق البدعي حرام. إذا طلق الإنسان زوجته وهي حائض، أو طلقها في طهر قد وقعها فيه، أو طلقها ثلاثا دفعة واحدة، يعني في مرة واحدة، فإن هذا أي الطلاق الثلاث حرام، إذن هذا محرم. يكره الطلاق إذا كان ليس له داعي، إذا كانت الحياة مستقيمة وكل منهما قائم بحق صاحبه فإنه يكره له أن يطلق. وقيل يحرم أيضا، شيخ الإسلام تيمية يقول يحرم إذا كانت الحياة مستقيمة وليس هناك باعث للطلاق فإنه يحرم، والجمهور على أنه يكره. يباح الطلاق إذا كان له داعي، إذا كان له داعي وباعث فإنه يباح، وهذا هو الأصل. شرع ما شرع إلا لأنه مباح، وسيأتي معنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ويكره ويستحب إذا كانت العشرة بين الزوجين صعبة وقد يظلم أحدهما الآخر ويقصر في حق صاحبه فإنه يستحب الطلاق. يجب الطلاق في حال الإيلاء، في حال الإيلاء إذا آلى الزوج من زوجته ثم تمت المدة ولم يفي يعني يرجع، فإنه يجب عليه أن يطلق، لأنه إما أن يفي بمعنى يعود إلى زوجه زوجته، وإما أن يطلق. في قوله تعالى: وللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا لابد إذا لم يفي، والإله هو أن يحلف، أن يحلف أن لا يطأ زوجته، هذا هو الإله، بمعنى يقسم أن لا يطأ زوجته، فيعطى مدة أربعة أشهر، إما أن يعود وإما أن يجبر على الطلاق. لا يجوز أن يحبس المرأة هكذا. وهذا أيضا من حكمة الإسلام، القضية علاقة، القضية وفاء بحقوق، وليست حبس ولا هيمنة ولا سيطرة ولا ظلم. وإنما إذا لم تكن الحياة سعيدة، و المقصود بمعنى سعيدة هنا بمعنى أنها يوفي كل واحد منهما حق صاحبه، وإلا السعادة المنشودة كما يظنها بعض الظانين أو كما قد ترسمها بعض الكتابات وبخاصة كتابة الحديث، فإن هذا هراء، وإلا لا يخلو بيته من مشكلات. أما ما تذكره بعض القصص وبعض الأفلام هذا كله كلام هراء وكله كلام ما أفسد الناس إلا هذا، تصورات غير معقولة ولا يفقهون ولا يعرفون الحياة الزوجية. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما قال فإن كرهتموهن فطلقوهن، لا، فإن كرهتموهن قد الإنسان يكره من زوجته خلقا لكنه يرضى آخر، يسخط منها خلقا ويرضى آخر، فليس مجرد الكره مسوغا للطلاق أو مسوغا للفراق، لا، هناك قد يكون فيها أخلاق، فيها تدين، فيها خير، فيها حسن رعاية الأولاد، فيها حسن تربية، فيها حزم في بيتها، فيها حفظ لزوجها. قد ترى امرأة فيها رقة وفيها أشياء تعجبك لكنها قد لا تكون مثل تلك المرأة التي فعلا قد وجد بينك وبينها فجوة لكنها حازمة، لكنها حافظة لبيتها، حافظة لزوجها، حافظة لمال زوجها، حافظة لأولادها. فليس، وكما قال عمر، ليست كل البيوت تبنى على الحب، فأين العهد وأين الذمة، أو كما قال الذمم، أين العهد وأين الذمم. فينبغي للعقلاء أو لكل صاحب بيت أن يكون ذا عقل، وألا يأخذ القضايا بموازين خيالية، أو حتى أحيانا بعض الناس من قلة عقله قد يعجب بخلق فلانة، إما خلق أخته أو خلق زوجة الجيران أو خلق فلانة، ويريد زوجته أن تكون مثل هذه. تأكد أن عند زوجتك من, من, من المحاسن ما ليس عند فلانة، لكن طبيعة النفس البشرية أنها لا ترى إلا محاسن الآخرين، والشيء الذي امتلكته وصار عندها لا تنظر إلى محاسنه، وأحيانا قد لا تعرفه إلا حينما تجرب غيرها كما يقال. فينبغي الإنسان أن يكون عندهم من العقل وعندهم من الحكمة وعندهم من النظر وعندهم من بعد معرفة الطبع البشري. كل النساء فيهن ما فيهن، وكل الرجال فيهن ما فيهن، وليس أحد كاملا. إن رضيت خلقا كما وإن سخطت خلقا فإنك سوف ترى آخر قطعا. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان من التعقل ومن الأناة والصبر والنظر والموازنة بين المحاسن والمساوئ، وحتى يكون على حال من الاطمئنان والرضا، ويكتب الله عز وجل المودة والرحمة. فإذن هذه أحوال الطلاق من حيث الحل والحرمة والإباحة والكراهة والاستحباب. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة ثم راجعها. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال أحمد من حديث عاصم ابن عمر. هذا يفيد أن الطلاق وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم، النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض نسائه، بعضهن طلقها طلاقا لا رجعة فيه، كبنت الجون هذه اللي قالت أعوذ بالله منك، قال الحقي بأهلك، فإنه طلقها طلاقا لم يراجعها بعده. وبعضهن طلقها وراجعها كما في قصة عمر هنا في حفصة، والحديث سكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود فهو صالح. ويدل أيضا على أن بيت النبوة كسائر البشر، والله عز وجل أراد لنبيه ذلك، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشريع، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشريع. ولو شاء الله عز وجل أن يجعل نبيه لا يصدر منه إلا أمور مثالية لا كان ذلك، ولكن الله عز وجل أخبر عن النبي أنه بشر، قال إنما أنا بشر مثلكم، لأنه جاء للبشر ولحياة البشر ولحل مشكلات البشر. ولهذا قال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالناس لا يستقيم حالهم إلا بأنبياء من مثلهم، ويعيشون كما يعيشون. ولهذا قال: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق. نعم، يأكل الطعام ويمشي بالأسواق. ولهذا قال الله عز وجل له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. وقال في تهذيب وتأديب نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب. أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى آخره. كل ذلك لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا وقدوة لنا، ومن هنا جرى فيها ما يجري مع البشر. وإن كان لا شك أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر البيوت، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل بيته وطهركم تطهيرا. قنوا عن لقيط ابن صبرة أو صبرة قال كلاهما ضبط صحيح، قال قلت يا رسول الله إن لامرأة فذكر من بدائها قال طلقها، قلت إن لها صحبة وولدا قال مرها أو قل لها